لقد كان في قضية قمر الدولة، قمر مضيء ميز في أعيننا هذه القضية عن غيرها، وحبب إلينا العمل والجهد في سبيلها. ولقد اختفى هذا القمر إلى الأبد، وترك القضية ومحققيها في الظلام، بل إنه بذهابه قد زال عنها ذلك الاعتبار الخاص، فأصبحت قضية عادية كمئات القضايا التي لا يعنينا من أمر أشخاصها شيء. وللقضية، أي لذلك الملف المادي من الورق المكتوب، شخصية قائمة بذاتها في نظر رجال العدل، وإنما يعني جهاتنا الرئيسية هو ذلك الملف وسرعة التصرف فيه، وإنه لن يعيبنا شيء إذا حفظنا القضية. ولكن العيب كل العيب أن تظل هذه القضية باقية قيد التصرف، ويثبت ذلك في الكشوف المرسلة إلى النائب العام والوزارة آخر السنة القضائية. أي عار عند ذلك، وأي إهمال ينسبان إلى وكيل النيابة، وأي مكاتبات مستعجلة تسقط على رأسه من جميع الجهات عن سبب بقاء هذه القضية قيد التصرف. فإذا أجاب بأنه لم يستوفي بعد أبحاثه فيها للوصول إلى معرفة الفاعل، وأنه مواصل بحثه ومصر عليه، لا يعتبر ذلك عذرا، وسفهه زملاؤه وحسبوه غشيما، ونصحوه بأن يحفظ القضية مؤقتا حتى تعتبر متصرفا فيها. فالجهات العليا يهمها ويطمئنها التصرف في القضايا، أي نفض اليد والفراغ منها على أي صورة وعلى أي وجه، حتى تستطيع تلك الجهات أن تدون في الإحصائيات: وقع في القطر هذا العام عدد كذا جنايات، تم التصرف في عدد كذا منها، إلى آخره. وكلما كان عدد القضايا التي تم فيها التصرف كبيرا، كان ذلك دليلا ناصعا على نشاط رجال العدل وغيرتهم على استتباب الأمن وحسن سير الدولاب الحكومي. وأشار عبد المقصود أفندي إلى الملفات وقال: قبل كل شيء يا سعادة البيك، اتصرف لنا في الكم جناية الباقيين لجل سدد كشف الجنايات وصدروا للباشا النائب والوزارة. بس كده؟ حاضر. وغمست القلم في المداد وتناولت القضية الأولى، وهي قضية قمر الدولة. طالب تصرف، خذ تصرف. ثم كتبت في ذيل المحضر الإشارة المعهودة: تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل، إلى آخره. وسحبت الجنايات الأخرى وفعلت بها مثل ذلك، وناولتها رئيس القلم الجنائي وأنا أقول له في نبرة خرجت ساخرة مريرة على الرغم مني: مبسوط، أدحنا خلاص، سددنا كشف الجنايات. انتهى.